إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إلى الله وأي العمل أحب إلى الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة فأقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له أثبت الله قدميه أو قدمه يوم تزل الأقدام، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وهذا الحديث رواه الإمام الطبراني رحمه الله، وحسنه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رحمه الله تعالى جميعا. هذا حديث عظيم جليل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الناس أحب إلى الله وأي العمل أحب إلى الله؟ هنا يلاحظ أن الصحابة رضي الله عنهم كان يشغلهم هذا الأمر، وكانوا يكثرون سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسائل: أي الناس أحب إلى الله؟ أي العمل أحب إلى الله؟ أي الإيمان خير؟ دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. كثيرا ما كانت أسئلتهم رضي الله عنهم وأرضاهم تدور حول هذه المعاني العظيمة التي كانت تشغلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا السائل الصحابي الكريم سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إلى الله؟ فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال الأول أجاب عنه إجابة موجزة، وفصل في إجابة السؤال الثاني، لأن السؤال الثاني هو جوابه شرح وتوضيح لما في الأول. فالسؤال الأول: أي الناس أحب إلى الله؟ قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم، أحب الناس إلى الله أنفعهم. فأجاب بهذه الكلمة الموجزة وقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، يعني يجمع في الألفاظ القليلة المعاني العظيمة. فقوله عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله أنفعهم، يشمل النفع الديني والنفع الدنيوي، والنفع في الدين أعظم وبعده النفع في الدنيا. فالنفع في الدين يشمل دعوة غير المسلم إلى الإسلام، ويشمل دعوة المسلمين إلى التمسك بدينهم وتثبيتهم على الحق، وكذلك تعليم العلم النافع، فهذا من النفع الديني، وكل إعانة على طاعة وعلى عمل صالح أيا كان نوع هذه الإعانة، من يعين على إنشاء المساجد والمدارس وغير ذلك مما ينفع الناس في دينهم ودنياهم، فكل ذلك مما يدخل في هذا المعنى العظيم ويكون فاعله من أحب الناس إلى الله. ثم النفع الدنيوي كذلك أيضا يدخل في قوله أحب الناس إلى الله أنفعهم، بمساعدة المحتاجين بأنواع المساعدات المختلفة، ونفع الناس بالمال والقول والعمل وغير ذلك مما ينفع به المسلم صاحبه، فكل هذه المعاني تدخل في قوله عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله أنفعهم. ويلاحظ هنا أن الأفضلية لما يتعدى أثره إلى الآخرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث المسلم ألا يكون مقتصرا على نفسه ونفع نفسه، ولكن ينفع الناس ويتعدى أثره إلى الآخرين، فيكون يتعدى أثره الطيب النافع إلى الآخرين، فيكون ذلك سببا في زيادة منزلته وقربه من الله تعالى ومحبة الله له. والله سبحانه وتعالى إنما يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين ونحو ذلك مما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى في صفة من يحبهم الله عز وجل. فهذه كلها أسباب تؤدي إلى محبة الله تعالى وتجلب للعبد محبة الله تعالى له. فكان هذا هو السؤال الأول، أي الناس أحب إلى الله؟ فأجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب الجامع، أحب الناس إلى الله أنفعهم. ثم كان السؤال الثاني الذي وجه إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأي العمل أو وأي الأعمال أحب إلى الله؟ هذا السؤال سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وكانت إجابته عليه الصلاة والسلام تتنوع، فلم يكن دائما يجيب بنفس الجواب. فمرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، أن عبد الله بن مسعود سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لوقتها، قال ثم أي؟ قال بر الوالدين، قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فرتبها له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الترتيب. وسأله أبو ذر رضي الله عنه أي الأعمال أفضل أو أي الأعمال أحب إلى الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم ذكر الله عز وجل. فجعل ذكر الله تعالى أفضل الأعمال. وغير ذلك من الأحاديث الشريفة التي تنوعت فيها إجاباته عليه الصلاة والسلام. فهنا بعض أهل العلم اختار تفضيل عمل معين حسب اجتهاده وقال هو أفضل الأعمال، وقالوا المقصود بهذا بعد أداء الفرائض، يعني الفرائض يؤديها المسلم كلها ليس بينها مفاضلة أو اختيار، وإنما يجب عليه أن يؤديها كلها لا ينقص منها شيئا، ثم بعد ذلك تفيد هذه المفاضلة في من يريد أن يتنفل ويتقرب بنوافل العبادات، فحينئذ يفاضل بين الأعمال ويعمل ما هو الأفضل. فالأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى أقوالهم لا تخرج عن ثلاثة أعمال، وهي العلم النافع والجهاد في سبيل الله ونوافل الصلاة. فبعضهم يفضل الصلاة وبعضهم يفضل الجهاد وبعضهم يفضل العلم، والمقصود يعني ما كان من ذلك نافلة فالتنفل بأي هذه الأمور أفضل، وكلها فيه فضل وخير. فتنوع جواب النبي صلى الله عليه وسلم يفيد أن كل هذه الأعمال التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه بأنها أفضل الأعمال فهي كلها من أفضل الأعمال، يعني يقدر فيها لفظ من، فكل واحد منها هو من أفضل الأعمال ومن أفضل القربات، أو أن ذلك بحسب اختلاف الأشخاص واختلاف الزمان والمكان، فقد يكون العمل المعين أفضل في حق شخص ومفضولا في حق الآخر، أو في مكان أو زمان غير المكان الآخر. فهنا في الحديث الذي معنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جملة من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، قال: أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم، أن يتسبب المؤمن في إدخال السرور على أخيه المسلم بكلمة طيبة أو هدية أو نفع له وإعانة له في أي أمر من الأمور، يدخل السرور على أخيه المسلم. وقد قال بعض السلف، قالوا: إذا لم تستطع أن تسر أخاك فلا تغمه، يعني إذا لم يستطع المسلم أن يسر أخاه المسلم، وسرور المسلم من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فعلى الأقل عليه أن يكف أذاه عن المسلم ولا يتسبب في إحزانه وجلب الغم له. فالحفظ على مشاعر إخوانه المسلمين والسعي في إدخال السرور عليهم بنفعهم وبكلمة طيبة وبغير ذلك من الأمور، فهذا من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. قال: سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربته، كشف الكربة عن أخيه المسلم من وجاء في فضل هذا أحاديث أخرى عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فالجزاء من جنس العمل. وقالوا: الفرق بين تنفيس الكربة وتفريجها أن تنفيس الكربة هو تخفيفها، في بعض الأحيان يكون أخوك المسلم في كرب وفي شدة ولا تستطيع أن تزيلها عنه بالكلية، لكن تستطيع أن تخففها عنه. فمن نفس عن مؤمن كربة يعني خفف عنه هذه الكربة وقللها، فجزاؤه من جنس عمله نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن فرج عن مؤمن كربة يعني أزالها بالكلية وأذهبها، وهذا معنى كشفها، وهنا في الحديث الذي معنى أن تكشف عنه كربة يعني تزيلها عنه، فالجزاء أن الله سبحانه وتعالى يفرج عن المؤمن كربة من كرب يوم القيامة، ويوم القيامة فيه كربات كثيرة في كل موقف من مواقفه، يكون الناس في قلق وتخوف من مصيرهم عند تطاير الصحف وعند السؤال وعند الميزان وعند المرور على الصراط إلى غير ذلك، حتى يدخل المؤمن الجنة فهو يمر بمواقف شديدة عصيبة، حتى إن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم دعاؤهم يومئذ اللهم سلم سلم. فنحن من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا أو كشفها عنه وفردها عنه فإن الله سبحانه وتعالى يفرد عنه كربا يوم القيامة، أو تكشف عنه كربة أو تفضي عنه دينا، قضاء الدين عن أخيه المسلم فإن هذا أيضا من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، قضاء الدين عن المدين، وجعله الله سبحانه في كتابه من مصارف الزكاة، قال والغارمين، فمن مصارف الزكاة الغارمين، قضاء الدين عن الغارمين وكشف الدين عنهم، وكشف الدين هو نوع أيضا، أو قضاء الدين هو نوع أيضا من كشف الكربة وتفريجها، لأن الدين فيه كربة ويهم المسلم، فإذا قضى عنه الدين فقد جمع بين سرور يدخله على أخيه وكربة يكشفها عنه وقضاء دين عن أخيه المسلم. وقد ورد في الحديث أن رجلا ممن أسرف على نفسه في الذنوب يبعثه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويقول لعباده ويقول لملائكته، يأمرهم الله سبحانه وتعالى أن ينظروا في عمله وكتابه، فيقولون يا رب إنه ليس له يعني عمل صالح إلا أنه كان ينظر المعسر ويتجاوز، كان ينظر الموسر ويتجاوز عن المعسر، الموسر كان ينظره يعني ينكره ولا يلح عليه في طلب سداد ما عليه، إنه كان رجلا تاجرا يداين الناس، فكان ينظر الموسر ويتجاوز عن المعسر، فقال الله سبحانه وتعالى نحن أحق بهذا منه تجاوزوا عنه، فتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه رغم كثرة ذنوبه بسبب هذه الخصلة الكريمة، وهي يعني مساعدة المحتاجين. وكذلك إقراض المال، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أقرض قرضا مرتين كان كصدقة مرة، أو في الرواية الأخرى من أقرض قرضا فكأنما تصدق بنصفه. فقضاء الدين يشمل الدين الذي للناس عليك أن تبرئهم منه وتسقطه عنهم إذا كان ذلك في وسعك، فيعتبر هذا قسما من أو نوعا من أنواع قضاء الدين، ويشمل كذلك أيضا قضاء ما على الناس من ديون لآخرين، فكل ذلك مما يحبه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم برحمته سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، نازلنا في شرح حديث نبوي شريف عظيم من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، سئل فيه أي الناس أحب إلى الله وأي العمل أحب إلى الله، قال أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب العمل إلى الله سرور تدخله على المسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا، قال أو تطرد عنه جوعا، فهذا إطعام الطعام وطرد الجوع عن الجائعين، فهذا من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه إطعام الطعام، قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فتفقد أحوال الجائعين خاصة في البلاد الإسلامية التي بها حروب وبها يعني فتن ومشاكل، فمساعدة أهلها ومن لا يجدون طعاما في البلاد التي بها مجاعات ونحو ذلك، فمساعدة الجائعين وطرد الجوع عنهم، فإن هذا من أفضل الأعمال وأفضل القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. و بعد ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل المشي مع المسلم في حاجته، فقال عليه الصلاة والسلام: ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة فأقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. فالاعتكاف شهرا في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول ذلك يريد مسجده النبوي الشريف الذي يضاعف فيه الثواب ويضاعف فيه الأجر. فكون المسلم يمشي مع أخيه المسلم في حاجة حتى يقضي له هذه الحاجة، فهذا العمل أجره أعظم وأحب إلى الله سبحانه من اعتكاف شهر في المسجد أو في المسجد النبوي الشريف. وذلك أن الاعتكاف عمل صالح جليل، لكن ثوابه قاصر على الإنسان. أما المشي مع أخيه في حاجته فهذا عمل صالح يتعدى نفعه ويتعدى ثوابه وأجره إلى الآخرين، فكان العمل الذي يتعدى نفعه وأثره أحب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كف الغضب وكظم الغيظ، قال: ومن كف غضبه ستر الله عورته. وستر العورة يشمل كل ما يعيب الإنسان أو ينقص من قدره أو يتأذى به من الأمور، فإن الله سبحانه وتعالى يستره عليه ولا يصل إليه بسببه أذى من الناس في الدنيا، ولا يصل إليه بسببه ضرر في الآخرة. فيستر الله سبحانه وتعالى عورته بسبب كف الغضب. وكف الغضب يعني ألا يترك الإنسان غضبه يسترسل ويتمادى حتى ينشأ عنه آثار لا يحبها الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان إذا غضب قد يتكلم بما هو حرام من الكلام، وقد يظلم غيره أو يضربه، وقد يقتله ويتهمه بما ليس فيه، وقد يطلق امرأته، وقد يفعل أشياء بسبب الغضب إذا لم يكفه، يعني لم يمنعه من الاسترسال. قالوا: كظم الغيظ هو منع الغيظ، قالوا هو أوائل الغضب، وكظمه يعني منعه أن يتحول إلى غضب، أن يكظمه يعني أن يكتمه ويسده في أوله فلا يتركه يتحول إلى الغضب. فإذا هما مرحلتان أوصى بهما النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل صاحبهما ممن عمل خير الأعمال وأحبها إلى الله. يعني في أوائل الغيظ أن يكظمه ويكتمه ويمنع تحوله إلى غضب، فإن لم يتمكن من ذلك وتحول غيظه إلى غضب فإنه يكف هذا الغضب، يعني يمنعه أن تنشأ عنه آثار لا يحبها الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في فضل كف الغضب وكظم الغيظ آيات وأحاديث شريفة، منها قول الله سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقبلها يعني: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر سبحانه صفة المتقين الذين أعدت لهم الجنة، فمن صفتهم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقد ورد في حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلين تصارع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فصرع أحدهما الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما هو أعظم من ذلك؟ رجل كلمه رجل فكظم غيظه فغلب وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه. وهذا الحديث حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل من كظم غيظه أفضل ممن يعني غلب غيظه في المصارعة، لأن الذي كظم غيظه قد انتصر على ثلاثة، غلب يعني صاحبه وغلب شيطان نفسه وغلب شيطان صاحبه. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى كف الغضب، فقال سأله رجل يا رسول الله أوصني عليه الصلاة والسلام، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. وكذلك عن سليمان بن سرد رضي الله عنه الصحابي الكريم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلين استبى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما واحمر وجهه وانتفخت أوداجه يعني عروق عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم من غضب إذا كان قائما أن يقعد، وإذا كان قاعدا أن يضطجع، وأوصاه أن يتوضأ، أن الشيطان من نار والماء يطفئ النار. فهذه وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا في الحديث ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضى، يعني كظم الغيظ ليس بسبب عجزه عن إيذاء خصمه، فهو يكتم الغيظ في نفسه، ولو كان في قدرته لآذى صاحبه، لكن أحيانا يكون خصمه أقوى منه ولا يستطيع أن يصل إليه بأذى فيكتم غيظه بسبب ذلك. هذا لا يفيده شيئا ولا ينفعه عند الله تعالى، وإنما الذي ينفعه عند الله تعالى أن يكظم غيظه لله تعالى، وهو قادر على أن ينفذه وأن يعني يترك لنفسه المجال لإيذاء خصمه، لكنه يمنع ذلك طلبا لثواب الله سبحانه وتعالى، فيملأ الله تعالى قلبه رضا يوم القيامة. وفي بعض روايات الحديث ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا أو رجاء يوم القيامة. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى فضل المشي مع المسلم في حاجته، فقال عليه الصلاة والسلام ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له، يعني حتى يقضيها له ويتمها له، أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام، يعني على الصراط عند المرور على الصراط الذي هو فوق جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف، فإن الله تعالى يثبت قدم من كان يمشي مع إخوانه في حوائجهم ويساعدهم في قضاء حوائجهم. ثم ختام الحديث التحذير من سوء الخلق، يقول عليه الصلاة والسلام وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، يعني القليل من الخل إذا وضع على العسل أفسده وأتلفه. فكذلك الإنسان إذا كثر عمله الصالح وخلطه بقليل من سوء الخلق فإن ذلك يفسد عمله الصالح، لأن سوء الخلق فيه إيذاء للناس، سيء الخلق إما أن يشتم هذا ويسب هذا ويختاب هذا ويقع في عرض هذا، فهؤلاء يأخذون من حسناته يوم القيامة حتى تفنى حسناته، فلا ينفعه حسن عمله بشيء إذا كان قد ساء خلقه. فلذلك دخلت امرأة النار في هرة، وذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة كانت تصلي وتصوم وتتصدق وتفعل يعني وتفعل كذا وكذا من الخير، ذكروا أشياء كثيرة من الخير، قالوا وتؤذي جيرانها، قال هي في النار، قال هي في النار. وامرأة أخرى قالوا وفلانة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي الخمسة وتصوم رمضان ولا تؤذي أحدا، قال هي في الجنة، يعني فقط تصلي الصلاة الخمس وتصوم رمضان لكنها لا تؤذي أحدا، قال هي في الجنة. الثانية تصلي وتصوم وتكسر التطوع والتنفل بنوافل الصدقات والصيام ولكنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. فإذا سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. نسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل